الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان هذا الطريق قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، ظاهرا أو خفيا، قليلا أو كثيرا. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، ما علم خيرا إلا دلهم عليه، وما علم شرا إلا حذرهم منه. وأعظم ذلك التوحيد وما ينافيه من الشرك، سواء في هذا الأكبر أو الأصغر. ومن ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وقد ذكرنا شيئا من فوائد هذا التوجيه النبوي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك الحديث الذي يليه، حديث علي بن الحسين زين العابدين، في نفس المعنى المرفوع، وكنا نقرأ في شرح هذا الحديث الثاني، نبدأ من عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. المدينة هي دار الهجرة، مهجر النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقرب النسب علي بن الحسين زين العابدين أهل البيت. ولا شك أن أهل البيت لهم فضائل، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن نقوم بحقوقهم من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ولا شك أن رأي الرجل منهم برأي رجلين من غيرهم كما في الأحاديث، وأن عقل الرجل منهم بعقل الرجلين من غيرهم كما جاء ذلك ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أننا نتجاوز في محبته ونغلو كما غلا الشيعة والروافض، فرفعوا من شأن أهل البيت وجعلوا أهل البيت كل شيء. لا، فهذا مسلك غير قويم وغير سليم. والصواب معرفة حق أهل البيت وحبهم سنة وإيمان وفرض، وهذا من ديننا، من ديننا أهل السنة والجماعة. أما هم فيتهمون أهل السنة بأنهم نواصب أي يعادون أهل البيت، حاشا وكلا. قال لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط، يعني أحفظ، كانوا لهم أضبط لهذه السنن، هذه السنن التي في هذا الباب وغيره، كانوا لها أضبط. أهل المدينة وأهل البيت أضبط لهذه السنن لقرب الدار وقرب النسب. قال سعيد بن منصور الخراساني إمام من أئمة الحديث في سننه، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فنادان وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى. ما كنية فاطمة عند الشيخ أحمد بن متعال؟ أم الحسن الزهراء لقب عند حسام، حسام أم أبيها، عرفنا ننساه أم أبيها، هذه كنيته، عرفنا ما ننساهاش بقى. يعني ما كنيت بأم الحسن ولا أم الحسين ولا كذا، لا أم أبيها مباشرة، عرفنا لمحبتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي بضعة مني يريبني ما يريبها ويفرحني ما يفرحها يؤذيني ما يؤذيها، اللي بيؤذيها بيؤذيني اللي بيفرحها بيفرح. وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه قام لها وقبلها بين عينيها. شوف السنة، هذه السنة معنا. أو دخله عليها قامت له رضي الله عنها. طيب كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا منهم فاطمة، منهن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. طبعا الشيعة يقولون أنتم ما قمتم بحق فاطمة، ما قمتم بحق فاطمة، ما عرفتم حقها. لا، أولى الناس بالقيام بحق فاطمة هم أهل السنة والجماعة. قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فنادان وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلي في البيت بعض الركعات بعض النوافل بعض السنن يبارك لك في البيت، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم، ما أنتم، اسمع كيف العبارة الجميلة هذه، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. شوف المدينة فين والأندلس أين، يعني واحد بيصلي في المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الصلاة، طب واحد في الأندلس بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء، في بلوغ ماذا؟ في بلوغ صلاة صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يوكل بهذه الصلاة ملكا يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا حدثنا، عندي هنا سعيد سعيد بن منصور يعني. قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. من أحسن الكتب في بيان فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفوائدها الكثيرة كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام. جلاء الأفهام هو جلاء ولا جلاء؟ جلاء. لا موجود مطبوع. أبشر يا شيخ جلاء ما تقولوش جلاء لأن الجلاء معروف جلاء الإنجيلي جلاء الاستعمار ده موضوع ثاني إنما جلاء عرفنا؟ طيب أو كتاب السخاوي رحمه الله الإمام السخاوي رحمه الله القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم معنا؟ إذا نحن جبنا قائمة للشيخ سعيد هيشتريها كلها إن شاء الله ووصلت أنت أبو معاذ أمس على بعض الكتب صح؟ تمام. جلاء الأفهام هو في هذا الحجم أصلا جلاء الأفهام معنى يا إخوان؟ ومن الخطأ نقول جلاء جلاء أنت جلاء ده شيء ثاني. طيب والجلاء الجلاء التصفية والوضوح ها جلاء الأفهام إزالة ما علق بها معنى يا إخوان؟ تصفية تشبيه التوضيح جل لك المعنى وضحه والله. طيب من أحسن الكتب هذه يا إخوان بارك الله فيك الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله تعالى ونفع به جميع المسلمين له اختصار لجلاء الأفهام اختصار يعني جزء لطيف جدا اختصار للكتاب مطبوع عليكم الشيخ عبد المحسن العباد على فكرة من علماء العالم الإسلامي في هذه الأيام ومن الفقهاء المحدثين في بلاد المدينة. ما انت شوف سنت ناس وولده كذلك من العلماء وابوه ابوه رجل كبير جدا ربما بلغ 100 سنة ولا زال على قيد الحياة. احسن. طيب المختصر صغير صغير جدا جزء صغير جزء صغير بس مفيد ملخص طيب قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم مسند. أنا أريد أن أقرأ لكم تخريج الحديث هذا من كتاب الدر النبيط في تخريج كتاب التوحيد الدر النبيط كتاب التوحيد لقي اعتناء من العلماء والمحققين معنى يقول منهم من حقق المسند ومنهم من حقق الشرح هو شرح فتح المجيد ومنهم من حقق شرح اللي هو التيسير العزيز الحميد معنى يقول بقي يعني اعتناء كبيرا من اهل العلم، سبب الشرح تحقيق تعليق، والشروح مطوله ومنها متوسطه ومنها صغيره. الحمد لله صاحب الركبيه قسم المركزات معنا. خليكم معنا، جزاكم الله خير. مصر ايطاليا. قال حديث ابي هريره، اول شيء ناخذ حديث ابي هريره، اول حديث في الباب. يقول اخرجه ابو داود واحمد البياطي في حياه الانبياء. معنا معروف ان احاديث كثيره ان الانبياء في قبورهم احياء يصلون، معنا يصلون معنا، لكن مش معنى هذا نروح ندعوه من دون الله. لا، حياه الله اعلم بكيفيتها، حياه البرزخ الله اعلم بكيفيتها، لكن في الاحاديث انهم في قبورهم يصلون الانبياء. فالف فيها البياقي كتابا موجود ايضا مطبوع، كتاب صغير جزء اسناد ومشروع ومحقق ومعلق عليه. ايه ده في مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم مش في الكتاب البياقي. حديث ابي موسى الاشعري في مستدرك الحاكم. قال والبياقي في حياة الأنبياء من حديث عبد الله بن نافع الصائب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن تيمية إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديث. وقال ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية كما في قرة عيون الموحدين هو حديث حسن جيد الإسناد ولو شواهد يرتقي بها إلى درجة الصح، وصححه نويف الأذكار، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية، والسخاوي في القول البديع اللي سبق معنا قبل قليل، قول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد حسن لا يبلغ الصح إلا أن له شواهد وصححوا بها، فمنها واحد الحديث الآتي اللي هو إيه عن حسين بن علي زين العابدين، عرفنا يا إخوة؟ الثاني عن الحسن بن علي اللي احنا ذكرناه في سنن سعيد بن منصور أن الحسن بن علي رأى رجلا، معنا يا إخوان؟ طيب الثالث من الشواهد يعني ايوه، بس في رفع في الجمله المرفوعه النهائيه من الجمله المرفوعه اللي هو فيها قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتخذوا لا تجعلوا قبري عيدا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، بقيه الحديث. الثالث من الشواهد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب مرسله هدى أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة وسعيد بن منصور في السنة وإسناده مرسل صحيح. الرابع عن أبي سعيد مولى المرسلة، سبق معنا اليوم هذا حديث المهري سبق معنا، أخرجه سعيد بن منصور. كل هذا يقوى به الحديث ويشتد ويتعاضد حتى يصل إلى درجة ما يحتج به. معنى يا أخوان؟ هذا الذي أردته. قال قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وعلمه. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة الصدق يعني الحفيد، الحفيد صدق معنى حافظ عن النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه، قتله أسر قتله الكفر، ومع ذلك يجعلون يوم عاشوراء يوم نواح ومأتم وعويل، وما هذا؟ ما هذا من السنة؟ قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوها ونحوهما، قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. ولذلك الرجل منا إذا مشى إلى المدينة ينوي الصلاة في المسجد، ينوي زيارة المسجد، لا ينوي أنه يشد الرحال من أجل القبر، لا خطأ، إنما من أجل المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إنما زيارة القبر تبع، زيارة القبر تبع، ولا يتقصد الدعاء عند القبر، ولا يستقبل القبر حال الدعاء. وأنتم تعرفون الحج والعمرة منسكان عظيمان، عبادتان عظيمتان، لكن دخل عليهما بعض البدع والأخطاء. كذلك زيارة المدينة، زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه عبادة وسنة، لكن مع ذلك دخلت عليه أخطاء وبدع ومحدثات. لذلك ألف العلماء في هذا، وألف العلماء في هذا في بيان الأخطاء والبدع في كلا الأمرين. وزيارة قبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه ليست لها علاقة بالمناسك. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يذهب فإن العمر ناقص أو الحج ناقص أو لم يتم، من حج ولم يزرني فقد جفاني، بأحاديث موضوعة لهاش علاقة. قال قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء. احنا في صفحة 24 و200 معنا يا اخوة الذين معهم مثل هذه النسخة التي معي على الصفحة في الشرح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه، يعني ايه قصد القبر للدعاء، قصد القبر للتبرك. قال لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وهذا هو الأكمل، وإن كان بعض العلماء يجوز هذا، لا بأس إذا أتيت القبر سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمت على أبي بكر، سلمت على عمر. وكره مالك، مالك رحمه الله كان يشدد جدا في هذا الأمر وفي هذه المسائل بصفة عامة. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو فعلته مرة وأنت في المدينة لا ما في بأس، أما أن تكرر لم يكن هذا من ديدن السلف. شوف السلف واقفون وقوفا قويا لحماية مثل هذه الثغرات التي يدخل منها الشيطان وتكون ذريعة إلى أمور أعظم. قال لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك أهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك على وجه التكرار والإكثار. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. شوفوا كلمة الإمام مالك، هذه كلمة مأثورة منقولة متداولة، ما جاءت من فراغ أبدا، ولا خرجت خط عشواء أبدا، إنما هي حق. كلماته الحقيقة كثير منها صارت قواعد فيما بعد، قواعد وثوابت في منهج أهل السنة والجماعة. نعم، من هذه الكلمة احنا معنا في الحديث الصحيح الذي فيه نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، فعلا هذا فعلا سمتان بارزتان في الجيل الأول في الصدر الأول، الزهد واليقين. لما زادوا في الدنيا دانت لهم العرب والعجم، كانت نفوسهم رخيصة يبذلونها، لو نادى منادي الجهاد في أي لحظة فهم يلبون ويهبون، نفوسهم رخيصة واليقين. طب ما هو الزهد ذا إيه بقى؟ ماشي عن الصبر، أصله الصبر، الصبر عن ملاذ وزخرف الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. أو قال النبي عليه الصلاة والسلام نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الحديث حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. معنا يا إخوة، قال وهلاك آخرها بالأمل بطول الأمل والشح، وهذا موجب فعلا. شوف بقى لو أن الناس نبذوا هذين الخصلتين، طول الأمل، لأن طول الأمل يقسي القلب، يقسي القلب طول أمل. طب توب يا فلان، لا أصل لسه قدامي كتير. طب توب يا فلانة اتحجبي، لا أصل أنا هم أتزوج، أما جيلي يزوج. ها طب الكهل أبو 40 سنة أبو 50، أصل لسه أمام مشوار طويل. طب متى بقى؟ وهو طول أمل مشكلة، يقص القلب ويصد عن التوبة ويجلي بالغفلة والنسيان طول الأمل. ولذلك ممكن الواحد مأمل أمام 200 سنة وعمره ما يتجاوز 30 سنة. معنا يا إخوان؟ ولذلك في الرسم الذي جاء في بيان أجل ابن آدم وأمال ابن آدم، أجل ابن آدم محيط به وأمله بعيد خارج عن الإطار هذا والشح. أهو اليوم لو أن الأمة الإسلامية تخلت عن هاتين الصفتين الذميمتين لهبت لنداء الأقصى، للبت نداء الله، وهزم اليهود أمامهم. ولما كان الأمر بالعكس كان الأمر كما ترون، لكن الشكوى إلى الله ونعم النصير هو سبحانه وتعالى ولن يضيع دين، فدين الله قادم ومنتصر ومظفر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، كفى به سبحانه وتعالى. قال هذه الكلمة الجميلة: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. من كلمات جميلة لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. من كلمات الجميلة يقول: السنة سفينة نوح. تعرفين سفينة نوح؟ اللي ركب فيها نجا، واللي مركبش هلك. من كلمات الجميلة أنه قال: من ابتدع في الدين فقد استدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي يبتدع في الدين يأتي ببدعة سواء قولية أو فعلية أو اعتقادية، كأنه بيستدرك على من؟ على رب العالمين. يقول ده تشريعك ناقص، كأنه يقول تشريعك ناقص، وكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام سنتك ناقص وأنا سأكمل. والله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلمات ذهبية، قواعد ذهبية صارت ثوابت عند أهل السنة والجماعة. هذا هو. شوفوا كيف أصحاب القرون الأولى المفضلة كلماتهم قليلة المباني كثيرة المعاني، بخلاف كلمات المتأخرين في الغالب فهي كثيرة المباني قليلة البركة والمعاني. معنى يا إخوان، قال في هذه الكلمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. شوفوا كيف، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. عندكم أيها في الصلاة سواء كانت الفريضة أو النفل. وأما دخولهم عند قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا للسؤال عن حديث أو علم كما يزعم بعض الناس. يقول يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، معنى فلولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفروا لهم. هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مش المقصود إلى قبره لا. قال وانتم عارفين القصة اللي فيها ايه في الحاشية، يقول الشيخ ومن ذلك الحكاية المفترة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاع، وأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام مد يده ليقبلها ففعل، وخرجت اليد فقبلها، فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ولا للسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه كلمهم وأفتهم. الشيطان بيلبس باصطناع بعض الأصوات، وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج من القبر كما يزعم الصوفية، يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجالسهم، معنى ويسمون هذه المجالس بالحضرة، اعتقاد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر هذه الحضرة، وبعضهم تجده جالسا هكذا فإذا به يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتسألوا بتعمل ايه؟ في حد مر؟ يقول لك والله النبي عليه الصلاة والسلام مر. هذا زعم باطل. أو يقول لك الخضر مر، طب هو الخضر عايش من يوم إلى الآن. هم بيعتقدون أن الخضر عايش من يوم موسى عليه السلام إلى يومنا هذا. هذا باطل. وأنه يخرج من القبر ويرونه خرج من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. عندكم هكذا؟ والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتدون الصلاة والسلام عليه عند قبره. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن الصلاة والسلام عليه تبلغه ولو كان أحدهم في بلاد الأندلس وأبعد موضع، كما يفعل من بعدهم من الخلوف. نعم، فخلف من بعدهم خلف. الخلوف يعني المراد المتأخرين، الناس الأقوام متأخرين الذين اتبعوا بإساءة وليسوا بإحسان، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله الكثير، إنما يمره مرورا. نقف هنا يا إخوان. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم شيخ. بالنسبة للحديث اللي هو بتاع سيد منصور السنتي اللي هو أخو ولا أنتم من الأندلس، ده من كلام السلف. لا أخو اتخذ قبور أربعين مثالي، ده من كلام السلف.